الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الرابعة: الانتساب إلى الصالحين لا ينتفع به صاحبه إلا بالتوحيد والإيمان. الانتساب للصالحين لا ينفع بدون توحيد وإيمان. الانتساب للصالحين لا ينفع بدون توحيد وإيمان، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. فأي إنسان كان قريبا من الصالحين، إما قرب انتساب وقرابة أو قرب صحبة، فإن مجرد هذه القرابة لا ينتفع بها لا في الدنيا ولا في الآخرة ما لم تكن مبنية على ماذا؟ على توحيد وإيمان صحيح صاف. وبرهانه قول الله عز وجل: ضرب الله مثلا للذين آمنوا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي في الدين، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والأدلة في هذا كثيرة، ومنها أيضا ابن نوح، يقول الله عز وجل في شأنه أن نوحا قال له: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلى أن قال الله عز وجل عن نوح: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، الآية بتمامها. فلم يشفع لامرأة نوح وامرأة لوط وابن نوح أنهم من أقارب الأنبياء. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا حين أنزل الله عز وجل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، قبيلته وقومه، أنقذوا أنفسكم من النار لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، إلى أن جاء إلى أقرب أقربائه: يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح الإمام البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: يأخذ رجل يوم القيامة بيد أبيه يريد أن يدخله الجنة، فيقول الله عز وجل: إن الجنة لا يدخلها مشرك، فيقول: أي رب هذا أبي، فيصور في صورة قبيحة وريح منتنة فيتركه. قال أبو سعيد: كنا نحدث أنه إبراهيم وأبوه، ولم يزدنا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني أن والد إبراهيم آزر لم يشفع له أن ابنه سيد الأنبياء، إذ القرابة إذا لم تبن على توحيد وإيمان فلا تنفع صاحبها يوم القيامة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار. فلما ولى دعاه وقال: إن أبي وأباك في النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم